أحسن الله إليكم. هذا سؤال عبر الشبكة، ألح صاحبه على طرحه. يقول السائل: جزيتم خيرا شيخنا على ما قدمتوه لنا من دورة علمية في السودان. يقول: فأنا والله كنت من الغلاة في تبديعكم، وإني أحبك في الله وأرجو أن تعفو عني لما بدر مني من ظلم لكم. أنا عفوت عن هذا الأخ وعن غيره ممن عرف الحق واتبعه، وأخبر الإخوة بأني لا أنتصر لنفسي، ولكن نحذر يعني من يتكلم في أهل العلم ويصرف الناس عن الدروس وعن العلم، فإن هذا خطره عظيم. وأما الحقوق الخاصة فأنا جعلت حقي لله، والله عز وجل أعلم بعباده، فمن علم الله أنه أهل للمغفرة فهو أدرى بخلقه وأعلم بخلقه. وهذا الأخ على وجه الخصوص ما دام أنه عرف الحق ورجع، فأنا قد أحللته مما حصل، وأسأل الله عز وجل أن يغفر لي وله. وكان بعض هؤلاء الطلبة هدانا الله وإياهم في هذا البلد وفي غيره يسعون في التحذير من الدروس قبل وصولي ويحذرون من دروس غيري، وهذه فتنة، وكأن الشيطان جند بعض هؤلاء لصرف الناس عن الحق وعن اتباع الأدلة والنصوص، مع أن الذي يلقى في الدروس من قبل أهل السنة إنما هو الحق، ولا نقول بالعصمة لأحد، فأنا وغيري نصيب ونخطئ، لكن الذي يغلب إن شاء الله على هذه الدروس أن الذي يغلب عليها الخير. وقد مر معنا في رسالة شيخ الإسلام بن تيمية أن الرجل إذا غلب الخير على كلامه وعلى كتابه فإنه لا يجوز أن يحذر منه، وإنما يحذر من الشر الغالب. ثم قال مقررا دقة هذا الباب، وقال: وأما إذا تساوى الخير والشر فإنه لا يترجح أحد الأمرين، لا التحذير ولا الوصية بذلك. وأهل السنة الخير فيهم غالب، لأن إنما يوجهون الناس للنصوص ويقرؤون كتب أهل العلم، وأما الخطأ فيرد على الجميع ما سلم من هذا أحد، لكن الفتنة هو التحذير من الخير الغالب في هذه الدروس وفي غيرها. نعم. أحسن الله إليكم. في زمن الفتن كما لا يخفى على فضيلتكم يكثر الظلم والتعدي والتجاوز وعدم التثبت، فهل من كلمة أحسن الله إليكم في خطورة الظلم وعدم التثبت والزيادة على الإخوة، وفي نفس الوقت كلمة في فضيلة العفو عن الآخرين جزاكم الله خيرا؟ نعم، من أعظم المصائب التي يبتلى بها المسلم هو وقوعه في الظلم. ولو تأمل المسلم ما جاء في النصوص كقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة، وقول الله عز وجل: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. فرب العالمين حرم الظلم على نفسه وجعله بيننا محرما. وقد جاء في الحديث في المسند: إن الدواوين عند الله ثلاثة، ديوان لا يغفر الله منه شيئا وهو الشرك، وديوان لا يترك منه شيئا وهو مظالم العماد فيما بينهم، وديوان لا يبالي الله به شيئا وهو ظلم العبد فيما لنفسه فيما بينه وبين ربه. فحقوق الناس مبناها على المشاحة، ويوم القيامة ستقوم الخصومة بين العباد ويجثو الناس على الركب، وأول ما يقضى بين الناس في الدماء. يأتي الرجل وقد أخذ رأسه يثعب دما بيده وبيده الأخرى قاتله، ويقول: يا ربي سل هذا فيما قتلني. فكثير من الناس يتهاون في هذا الأمر، وخاصة في هذه الفتن نلاحظ أن بعض الناس يطلق لسانه يتكلم في أعراض المسلمين، في ولاة الأمر وفي العلماء وفي طلاب العلم، وكأن الأمر يعني سينقضي في هذه الدنيا وليس هناك حساب. والله إن العاقل يشفق على هؤلاء مما يقعون فيه، خاصة إذا كانت الوقيعة في أهل السنة وفي أهل العلم الذين يدعون إلى الله، تبذل جهود في تنظيم هذه الدورات وتبذل فيها أموال طائلة وتبذل فيها من الأوقات، ومن الناس من يحذر منها؟ الناس مفاتيح للخير أو مفاتيح للشر، في ناس يبذلون في الخير وناس يبذلون في الشر. وقال مرة أحد المشايخ لبعض هؤلاء، قال الغريب أنكم تعملون للشيطان بدون أجر. يعني كان مرة يخاطب بعض الشباب أصحاب الفتنة، يقول العجيب أنكم تعملون لصالح الشيطان بدون أجر، ما يعطيكم أجر ولكن تعملون له مجانا. فهذا طريق الشيطان، وهو الصد عن السنة والصد عن العلم. وما عرف على مر التاريخ أن أهل العلم أهل الغيرة على دين الله حذروا من العلماء ومن الجلوس إليهم لوجود الأخطاء، مع كونهم يقررون وجود الخطأ، كما قال الإمام مالك: ما منا إلا يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر عليه الصلاة والسلام. ومع هذا ما حذروا تحذيرا عاما من الدروس ومن الكتب، بخلاف هؤلاء الذين فتنوا بهذا الأمر وجعلوه دينا وأصبحوا يعقدون الولاء والبراء عليه، ووقعوا في أعراض إخوانهم ونفروا عن دين الله عز وجل حتى ظهرت عليهم علامات الفتنة والزيغ، فأصبحوا يقولون من المقالات ما يضحك منه العوام. وهذا دليل على وجود الزيغ والانحراف. فأنا أدعو يعني هؤلاء الذين وقعوا في الفتنة أن يفيقوا وأن يتأملوا كلام بعض أهل الفتنة، فإن الله عز وجل يقول: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم. ولا يخفى على صاحب الهدى صاحب السنة وصاحب الخير من صاحب الشر، فالظلم شأنه خطير، والوقيعة في أعراض أهل العلم أشد، لأنها تنفير من دين الله عز وجل. قال بعض السلف، قال: إنما طعن في الصحابة وفي خيار الأمة من أعداء الإسلام، ما استطاعوا أن يطعنوا في الدين فطعنوا في رواته فأرادوا التنفير من الدين. فالطعن في العلماء معروف أنه طعن في الدين وتنفير عن دين الله تبارك وتعالى. وأما العفو ففيه تفصيل. العفو إذا كان مرجعه إلى حقوق خاصة تنتهي المظالم عند هذا الحد فالعفو مرغب فيه، وأما إذا كان الظلم يتعدى إلى الصد عن سبيل الله وعن السنة، فإن العلماء كثير منهم ومنهم الإمام أحمد شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض أهل العلم قد حللوا من تكلم فيهم بجهل، وأما من أراد صرف دين الناس عن دين الله تبارك وتعالى فإنهم لم يعفوا عنه. وهكذا كل من صرف الناس عن دين الله وهدم جهود السنة وأهل السنة فإن هذا لا ينبغي أن يعفى عنه، لأنه يصد عن سبيل الله، وهذا ليس حق خاص بالمسلم وإنما هو حق لله. وأما الحقوق الخاصة إذا لم يترتب عليها مفاسد فإن الإنسان خير له أن يعفو، كما قال الله عز وجل: والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. فالإنسان يعفو إذا كان العفو له فيه مصلحة، وأحيانا قد تكون العقوبة وقد يكون الدعاء على الظالم من باب الانتصار للحق يشرع في بعض المواطن، والباب فيه تفصيل يعني لا يتسع المقام للزيادة فيه، وإنما هو باب واسع. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: تكبيرات الجنازة إذا فاتتني تكبيرة فماذا أفعل جزاكم الله خيرا؟ تقضي هذه التكبيرات إذا فرغ الإمام من التكبيرات وسلم تقضي ما فاتك. وبعض العلماء يقول يدعو إذا بقي له من الدعاء التكبيرة الأخيرة أو التي قبلها، وبعضهم يقول أن الأولى أن يكبر ولا يدعو لأن الصلاة تنتهي برفع الجنازة. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم الاغتسال يوم الجمعة؟ الاغتسال يوم الجمعة مستحب بالاتفاق بين أهل العلم على ذلك، واختلف في وجوبه، وقال بالوجوب بعض أهل العلم، والصحيح أنه مستحب. يقول السؤال الثاني: وما حكم التدريس قبل الجمعة؟ التحلق قبل صلاة الجمعة منهي عنه، وأما إذا كان قبل اجتماع الناس لصلاة الجمعة مثل ما يحصل الآن من تدريس بعض المشايخ بعد صلاة الفجر فهذا لا يدخل في النهي، لأن المقصود هو التحلق عند شهود الناس لهذه الصلاة واجتماعهم لأدائها. أحسن الله إليكم. هذا سيقول: ما الصفة الشرعية لزيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم؟ الصفة الشرعية أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه، وأن يستقبل القبر بالسلام وأن لا يحدث شيئا من البدع كالتمسح بالسياج النحاسي أو الجدران أو أن يدعو عند القبر أو أن يتوجه بالدعاء للنبي صلى الله عليه وسلم، فإن هذا شرك، والدعاء عند القبر بدعة، وإنما ينصرف إلى المسجد ويؤدي ما شاء من العبادات، لكن لا يؤدي ذلك عند زيارته إلى القبر، فيسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى صاحبيه ثم ينصرف. وأيضا لا يجوز أن يتخذ القبر عيدا كما نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. بعض الناس تلاحظ كل يوم بعد صلاة العشاء يذهب ويزور القبر، أو بعد الفجر أو في الجمعة، هذا من اتخاذ القبر عيدا، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم قراءة سورة الملك قبل النوم في كل يوم، حيث إني وجدت رأيين، أحدهما يقول مرة كل فترة والآخر يقول كل ليلة، فما الراجح من ذلك جزاكم الله خيرا؟ الذي يحضرني أن الحديث دل على مشروعية قراءة سورة الملك في كل ليلة، وأنها منجية من عذاب القبر، فيشرع قراءتها في الليلة، وأما عند النوم فلم يرد تخصيص، فلو قرأها من ليلته ومن غير تخصيص لوقت، فإن الذي يظهر أن الحديث يدل على هذا. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما حكم إحياء ليلة 27 من شهر رجب وكذا ليلة النصف من شعبان بعبادة معينة جزاكم الله خيرا؟ لا يشرع إحياء هاتين الليلتين بعبادة، وإنما هذا من الأمور المحدثة. أما نصف من شعبان فإنه ورد فيها بعض الأحاديث يصححها بعض أهل العلم في أنها فيها فضيلة، لكن ذكر الشيخ الإسلام أنه لا يشرع فيها إحداث شيء من العبادات أو القيام، وإذا دل الدليل على تفضيل بعض الأزمنة أو بعض الأمكنة فإنه لا يدل على إحداث عمل فيها إلا أن يدل الدليل على ذلك. نعم. أحسن الله إليكم. يقول السؤال الثاني: ما حكم حضور ولائم المولد النبوي وكذا إحضار قارئ يقرأ القرآن للميت جزاكم الله خيرا؟ لا يجوز إحداث موالد ولا حضور هذه الموالد ولا المشاركة فيها، فإن هذه من البدع المحدثة، ولا يجوز الإعانة عليها بوجه من الوجوه ولا شهود هذه البدع. وأما إحضار قارئ يقرأ ويهدي الثواب للميت فأيضا هذه من البدع المحدثة، وإنما الذي ينفع الميت هو التصدق عنه والدعاء له، وكذلك الحج والعمرة، إذا خاصة إذا لم يؤدي فريضة الحج والعمرة. نعم. صلى الله عليكم. يقول السؤال الأخير: ما حكم الذكر الجماعي جزاكم الله خيرا؟ الذكر الجماعي على معنى أن أحد الحاضرين يقول سبحوا 100 وكبروا 100 كما أنكر ابن مسعود على بعض النفر الذين كانوا يفعلون ذلك من البدع. وأما كون الناس في مكان يجتمعون